أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كتب على عرش الله بلون أخضر، وهو لون المعرفة. الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة. صدق الله وصدق رسوله. الدنيا دار تضاد، وشاءت حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه أن يكون الاختلاف والتضاد، إذ أنه هو الذي لا ضد له، فالذي يدل على عدم كون أن يكون له ضد أنه خلق الأشياء من زوجين، خلق الأشياء وبينها تضاد. الفلاسفة يقولون عندنا وجود وعندنا موجود، والفرق بينهما الوجود لا يمكن تعريفه لشدة بداهته، مسألة بديهية واضحة جدا، كل واحد منا يعرف ما هو الوجود في مقابل العدم، إلا أنه من باب شرح الاسم. إنما أقول هذا مقدمة، إذ أنه المحفل الحمد لله يعمه وجوه طيبة، كما أنه يخصه وجود الفضلاء في المجلس والطبقة المثقفة. فلذا وددت أنه أشير إلى موضوع علمي ثم أنطلق منه إلى ما ينفعنا إن شاء الله. الوجود إذا أردنا أن نعرفه فقط من باب شرح الاسم، هو ظاهر بنفسه المضل لغيره كالنور الحسي. والموجود يقال ذات ثبت له الوجود، يسمى موجود. الكتاب ذات ماهية، لما توجد هذه الماهية ويتلبس الماهية بالوجود يكون الشيء الموجود. كل هذه الأشياء اللي يشوفوها موجودة، يعني ذوات أشياء ثبت لها الوجود. هذه الأشياء كلها لا تخلو، إما أن تكون جواهر وإما أن تكون أعراض. الفلاسفة يقولون الأعراض تسعة، ومن الأعراض التسع مقولة الكيف. ومن الكيف، هذا كله مقدمة حتى أصل إلى هذا الموضوع، من الكيف مسألة الحرارة والبرودة. عندنا حرارة وبرودة وبينهما تضاد. تضاد يعني شنو؟ معناته أنه لا يمكن أن يجتمع في مكان واحد في زمان واحد، مستحيل، لأنه التضاد أمران وجودي وجوديان لا يجتمعان، لكن يمكن أن يرتفع. أما يجتمعون في مكان مثل السواد والبياض، مثل الليل والنهار، الآن الليل ونهار في آن واحد في مكان واحد، هذا شيء مستحيل. نعم في مكانين يمكن، أما في مكان واحد ما يمكن. شيء هم يكون بارد هم يكون حار، شيء ما يكون بارد وما يكون حار. فعندنا التضاد بين الحرارة وبين البرودة. الحد الوسط عند علماء الفيزيقيين وكذلك الكيميائيين أنه الحد الوسط هو باعتبار أنه درجة الصفر. درجة الصفر إذا زاد عند ذلك تشتد الحرارة، إلى الأعلى تشتد الحرارة، إذا كانت دون درجة الصفر تشتد البرودة. فلذا عندنا إذا وصل إلى 100 درجة يعني الحرارة وصلت إلى قمتها، فيغلو الماء. إذا الماء خلينا جوا نار، ابتداء لا هو بارد لا هو حار، متساوي الطرفين، ولكن طبعا الماء بطبيعته يكون باردا، بطبيعته الماء بارد، إلا أنه في مثل هذا المقام احنا نريد نخرجه من حد الصفر، من حد الامكان، فتخريجه من حد الصفر انما يكون بالحراره اذا اردنا الماء ان يكون ساخنا، واذا اردنا الماء ان ينجمد نجمده، يعني نجعله مثلا في ثلاجه هذا الماء، فتجد الماء ينجمد، ينزل من الصفر الى ان يصل الى 100 درجه فينجمد الماء. اذا عندنا بروده وعندنا حراره. من مميزات وخصائص الحراره، الحرارة بها خصائص، منها أنه الحرارة تعطيك الحركة، أينما تكون الحرارة تكون الحركة. الإنسان في بدنه في جسده أكو حرارة طبيعية، حرارة طبيعية في بدن الإنسان 37 درجة، وإذا زاد يكون الإنسان عند سخونة، دفع الله عنكم ذلك، وإذا قل عند ضعف، باعتبار درجة المعتدلة بالنسبة إلى الإنسان 37 درجة. فلولا وجود هذه الحرارة في جسد الإنسان لما تحرك الإنسان. الميت إنما لا يتحرك لأنه تؤخذ منه الحرارة. هذه الحرارة من تجي؟ من الدمويات، من الحركة الدموية، من الأعصاب، من الخلايا. على كل حال أنا أذكر هذا الموضوع لأنه ليس من اختصاصي، إلا أنه الحرارة توجب الحركة. قطار لا بد أن يكون هناك بخار حرارة حتى يمشي، سفينة لا بد من حرارة، الماكينة الكهربائية لا بد من حرارة، لا بد من طاقة، طاقة كهربائية حتى تحركنا. فالحرارة من مميزاتها الحركة، هاي أولا. ثانيا من مميزات الحرارة الطبخ. أنت إذا عندنا طعام ورد أنه نطلب الطعام، نطبخ الطعام كيف؟ إنما يكون بالحرارة. إذا خليناه على مثلا حرارة نار، عند ذلك تجد هذا الطعام ينطبخ، بعدما كان طازج ينطبخ. فالطبخ إنما يكون نتيجة الحرارة. ثلاثة من مميزات الحرارة، الحركة والطبخ والدواء. الحرارة سبب دواء، كيف؟ عندنا في الحديث الشريف آخر الدواء الكي، باعتبار كان في الزمن السابق وكذلك في أحاديثنا معالجة المريض تارة يكون ابتداء بالحجامة، فيها فوائد عظيمة، فإن لم يعالج بالحجامة بالفصد يفصد عروقه، عرق من عروقه يفصد ويخرج منه الدم يسمى بالفصد، فإن لم ينفعه الفصد عند ذلك يقال آخر الدواء الكي يكوى شوو، فلمن يشوو هذا بعد آخر دواء، بعد إذا ما فاد الشوية عند ذلك بعد لا يؤمل من حيث الأمر الطبيعي في شفاء وعلاج هذا المريض مثلا. فآخر الدواء الكي. إذن الحرارة تكون سببا للدواء، الكي حرارة شوية فيكون سبب للدواء. فالحرارة فيها حركة، نشاط، قوة، حيوية، فيها طبخ ينطبخ، الحرارة دول عند ذلك. الإمام الحسين روحي فداه، مصباح هدى وسفينة النجاة، له خصائص اختص بها، لم يشاركه بهذه الخصائص أحد من خلق الله، مختص بالإمام الحسين. الخصائص الحسينية للمحقق الشيخ جعفر التستري رحمة الله عليه، هناك يذكر خصائص مختصة بالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، حتى رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن عنده هذه الخصيصة التي اختص بها الإمام الحسين إن شاء الله سبحانه وتعالى. كما أن للرسول خصائص لم يشترك فيها أحد، كما أنه لأمير المؤمنين خصائص، لفاطمة الزهراء خصائص، للحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام خصائص. الله سبحانه وتعالى جعل في أهل البيت مشتركات، وجعل لكل واحد خصيصة اختص بها، بحيث لا يشاركه آخر من المعصومين عليهم الصلاة والسلام. فمن الخصائص الحسينية ورد في حديث معتبر عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا. سامعين تكرارا ومرارا. الذي يريد أن استشف من هذا الحديث الشريف مع المقدمة التي ذكرتها أنه قتل الإمام الحسين لم يقل حب الإمام الحسين. أكو أحاديث لحب الإمام الحسين، أحب الله من أحب حسينا، لم يقل لسينة الإمام الحسين حرارة، لا، لم يقل لحياة الإمام الحسين، شخصية الإمام الحسين، كلمات الإمام الحسين، حال الإمام الحسين، لا، إنما قال لقتل الحسين سر. في هذا القتل سر، إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين والمؤمنات، لأن المؤمنات يشتركن في هذه الحرارة من باب اشتراك التكليف مثل الصلاة. إذا كان الخطاب للرجال لكن النساء يشتركن في الرجال في الصلاة باعتبار أنه اشتراك في التكليف. فلذا هذه الحرارة الحسينية من قتل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لن تبرد، لن عند العرب في اللغة العربية لن تفيد لنفي التأبيد، يعني أبدا مستحيل أن تبرد، هذه الحرارة موجودة لن تبرد أبدا، تأكيد يعني تأكيد في تأكيد، هي من لنفي التأبيد أبدا تأكيد في هذا التأكيد على أن هذه الحرارة الحسينية تبقى في قلوب المؤمنين. لذا تجد بعد قتل الإمام الحسين هذه الحرارة وجدت في قلوب المؤمنين، وكان السبب للحركة، حركة المجتمع، حركة الفرد بكل أبعاده، في أخلاقه، في سلوكه، في علمه، في عمله، في حياته الفردية الأسرية مع جيرانه. شوف هاي الحركة الحسينية موجودة، هذا النشاط والحيوية الحسينية موجودة. ليش؟ لأنه في القلب، والقلب سلطان البدن، القلب إنما يأمر البدن باعتبار الجوارح تأخذ أوامرها من القلب. فالله سبحانه وتعالى من خصائص الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أنه جعل موجودة الحرارة لشهادة الرسول الأعظم، لشهادة أمير المؤمنين، لشهادة فاطمة الزهراء. لكن الإمام الحسين أكفت ميزة خاصة بالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، هذه واحدة من أسراره، أنه أكفت ميزة خاصة، أنه هذه الحرارة الحسينية توجب الحركة، توجب النضوج والطبخ، أنه تجد كل مؤمن عندما تصل إلى قضية سيد الشهداء ينطبخ. هاي المحافل، هذه المجالس، هاي المنابر التثقيفية والتعليمية والتربوية من أي شيء ولأي شيء إنما هو سببها ومحتواها، إنما أنه يكون المقصود منها أنه الشيعي ينطبخ، هالمحافل ينطبخ، ينطبخ فكريا، ينطبخ اعتقاديا، ينطبخ أخلاقيا، ما يكون طازج، ما يكون غير مطبوخ، لا، الشيعي دائما مطبوخ. ليش؟ لأنه أكو حرارة حسينية في قلبه، الشيعية مطبوخة لأنه أكو حرارة في قلبها، كما أنه دواء، هذا الحرارة دواء لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. هذا اسمه حسين وهو حفيدي، يقولون الولد على سر أبيه، لكن هذا الظاهر على سر جده. صلوا على محمد وآل محمد. فهذه الحرارة الحسينية توجب الحركة، توجب النشاط، وتوجب الطبخ، توجب أن الإنسان يتداوى بهذه الحركة. لذا أشوف كل عام يتجدد ونضوج أكثر، الفكر أكثر يتسع ويتسع. يعني أنا العام شرحت جملة من مفردات زيارة عاشوراء، السنة لما أقرأ زيارة أشوف موضوع جديد يأتي، وطبخة جديدة، حركة جديدة لم يكن في العام الماضي. عرفت أن هناك سر في هذا الحديث الشريف، أنه الإنسان عندما يتفاعل مع قتل سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام تجد أن هذا التفاعل الحسيني يولد حرارة، يولد طاقة، يولد حركة، يولد جمهور، يولد مواكب، يولد دمام، يولد لطم، كل واحد حسب شأنه، كل واحد حسب شأنه. كنت في غرفة النذورات في صحن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، فرأيت امرأة جدتي وقفت على جانب، ثم بعد ذلك قدمت معضدها، معضد ذهب وأخرى شد التراجي. سألت صاحبي بالنذورات، قلت شنو الموضوع؟ قال عندنا يوميا عشرات من هذه النسوة، عجوزة شابة، أنه يعطون الذهب الذي ربما عجوزة تريد هذا الذهب. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا لا لا سيدنا دا نصي زحم أقلت صح. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله، بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى يمتحن الإنسان لكي لا يأخذه العجب، مثلا يتكلم حديث جيد فلان لا يأخذ العجب، يقول لا أجيب لك حفيدك أخرب المجلس عليك حتى لا يسيبك عجب رياء فلان. صلوا على محمد وآل محمد. فمقصودي أن هذه المجالس إنما من ورائها إحياء ذكر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بكل ما لكلمة الإحياء من معنى، من مصداق، مصداقية موضوعية لابد نحيي. وهذه مو بيديك وبيدي أبدا، مستحيل والله العظيم. كل مؤمن ومؤمنة ليس بيدهما أنه لا يتفاعل في قضية سيد الشهداء. وشوف كل يوم عندما نقترب إلى يوم العاشر من محرم هذه الحرارة تكثر، هذا النشاط يكثر الحسيني، هذا الطبخ تكثر، هذا الدواء يكثر. ليش؟ أكو السر ما أدري. سبحانه وتعالى جعل الإمام الحسين سر الوجود، سر الخلق، كما أن جده سر الخلق، أبوه سر الخلق، أمه سر الخلق، كل هؤلاء أسرار الخلق. الله سبحانه وتعالى شاء أن هذا الإنسان الكامل الذي هو مظهر باسمه الأعظم، الله هو الاسم الأعظم، مظهر اسم الأعظم الرسول الأعظم، مظهر اسم الأعظم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، الإمام الحسن، الإمام الحسين، أئمتنا كلهم نور واحد من هذه الناحية، من هذه الجهة كلهم نور واحد. فلذا يمتاز الإمام الحسين في هذا النور الواحد، يختص بهذا النور الواحد الإلهي، إنما يختص لقتله حرارة في قلوب المؤمنين، وهذه الحرارة لن تبرد، لن تبرد أبدا. ونحن وإياكم في شرح زيارة عاشوراء. طبعا في العام الماضي خلال 30 محاضرة يعني كل شهر شرحنا بعض المفردات السطور الأولى. هالسنة بينت في الليالي السابقة الشبهات التي أثيرت على الإنترنت حول زيارة عاشوراء من حيث السند ومن حيث المتن وما يستلزم زيارة عاشوراء من شبهات، فأجبت عنها والحمد لله. ولكن الآن أريد أن أدخل في صلب الموضوع والمفردات التي تبقي لنا أن نشرحها. يا أبا عبد الله، وصلنا إلى هنا. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية، لقد عظمت الرزية. لماذا أركز على زيارة عاشوراء؟ ما توصلت إليه أنه يوم عاشوراء هو يوم كوني متعلق بكل الكون، لأنه يوم عاشوراء بكت السماوات والأرض، بكت حتى الحيتان في الحديث الشريف المعتبر في كامل الزيارات، حتى الحيتان في البحر بكت. معناته أنه يوم عاشوراء ما مختص بيوم دنيوي، ما وراء الدنيا، العوالم التي ما وراء الدنيا، عالم المثال وعالم العاقل، عندنا عوالم ما وراء هذه الدنيا. فإن يوم عاشوراء في سنة 61 هجرية إنما كانت واقعة الطرف، لكن ما وراء هذه الواقعة إنما كان في العوالم الأخرى كلها كانت هذه الواقعة مسجلة في علم الله. في علم الله سبحانه وتعالى علمه الأزلي كانت هذه الواقعة. لذا حديث وزيارة عاشوراء إنما يكون حديثا قدسيا. الحديث القدسي كما ترجمته لكم من قبل وفسرت معنى ذلك، وأنه ما الفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي والحديث الولوي. الحديث القدسي يعني معناته من الله ولكن ألفاظه من النبي أو من الوصي، هذا يسمى حديث قدسي. القرآن لفظه من الله ومعناه من الله، لذا لا يجوز لك أن تمس اللفظ إلا بطهارة، لا يمسه إلا المطهرون. لكن الحديث القدسي يمكن لك أن تمسه من دون طهارة إذا لم يكن في اسم الله طبعا، فتمسه من دون طهارة. ليش؟ لأنه حديث قدسي ألفاظه إنما يكون من الإنسان وليس من الله سبحانه وتعالى، لكن المعنى من الله. فالله في زيارة عاشوراء باعتبار قول الله سبحانه وتعالى معنى من الله سبحانه وتعالى، قال السلام عليك يا أبا عبد الله، سلم على أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام وسلم الرسول الأعظم. طبعا لا تعجب أن الله سبحانه وتعالى كيف يسلم، عندنا في أحاديثنا عند السنة والشيعة على أنه الله سبحانه وتعالى عندما كان ينزل جبرائيل وحيا على رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول الله يقرأ السلام السيدة خديجة، أي عندنا موجودة. عند إخواننا السنة كان يقرأ السلام عائشة بنت أبي بكر، هذا موجود عندنا وعند الإخوان، على أنه الله سبحانه وتعالى يقرأ السلام يبلغها السلام، فحينئذ هذا المعنى موجود أن الله سبحانه وتعالى يسلم. فقال السلام عليك يا أبا عبد الله إلى أن يصل يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك بكم علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات. هذا كله بينته مصادر ورواياته ذكرتها في العام الماضي لا أعيده. وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، هذه الواقعة العاشوراء وهذه المصيبة العظمى نتيجتها شنو؟ أنا الآن موقفي مع عاشوراء وحادثة عاشوراء واقعة عاشوراء التي أبكت السماء والأرض، التي أبكت ملائكة السماء جبرائيل بكى في فتح سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، أبكت حتى الحيتان في البحر، حتى الأحجار كانت تبكي في البكاء الذي يتعلق بنفس الحجر من باب ما من شيء إلا ويسبح بحمده ولكن لا تفقهون، كل شيء يسبح بحمد الله لكن نحن لا نفقه، فالسماوات والأرض تبكي لأنه نحن لا نفقه كيفية بكاء السماء والأرض إلا أنه تبكي السماء والأرض على سيد الشهداء. فحينئذ هذا البكاء الكوني على قد سيد الشهداء وهذه الحرارة من قد سيد الشهداء في قلوب المؤمنين نتيجتها ماذا؟ وأنت مؤمن وأنت مؤمنة نتيجتها شنو؟ نتيجتها تفريع على ذلك أنه تتبرأ ممن كان السبب وشارك في قتل سيد الشهداء. لازم نتبرأ. كيف أتبرأ؟ كيف أعلن للآخرين أني بريء من هؤلاء؟ شعار البراءة اللعن على أنه ربي أطرد هؤلاء من رحمتك، ابعد هؤلاء من رحمتك، هؤلاء لا يستحقون الرحمة الواسعة الإلهية، لا يستحقونها لأنه قتلوا ابن بنت رسول الله بهذه القتلة الفجيعة العظيمة. لذا أنت في زيارة عاشوراء سند وثيقة إلهية لكل مؤمن ومؤمنة أنه أنا بريء ممن أقاموا هذه المصيبة، ممن قاموا بهذه المصيبة العظمى الكبرى الذي أبكت السماء والأرض. لذا تجد في الزيارة تفريعا على ذلك، قال فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. حديثنا مع هذه العبارة فلعن الله، هذا الفاء يقال فاء التفريع كما يقال فاء التعليل. الفرق شنو بيناتهم؟ هذه معلومة علمية تفيدكم. الفرق بين فاء التفعيل فاء التفريع وفاء التعليل. فاء التفريع أنه الحكم السابق له دخل في الحكم اللاحق، إذا جاء زيد فأكرمه، هذا فاء تفريعي على أنه الحكم السابق وهو مجيء زيد له تأثير بالنسبة إلى إكرامك لزيد، فإذا جاء زيد فأكرمه، فاء تفريعية. تارة لا، فاء تعليلية، أنه إنما يكون ما بعد الفاء علة لما قبل الفاء، ما بعد الفاء يكون علة لما قبل الفاء تسمى فاء تعليلية. يقال فلعن الله فاء هم فاء تفريعية هم فاء تعليلية، بمعنى أنه هذه المصيبة العظمى التي أبكت السماء والأرض قتل سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، ماذا يتفرع هذا الحكم؟ ماذا يكون فرعه؟ فرعه أنه فلعنة الله، فاللعن الإلهي على أولئك الذين قاموا بهذه المصيبة، حاربوا ابن بنت رسول الله، قتلوا ابن بنت رسول الله، وكانوا سببا من الممهدين من الذين أسسوا أساس الظلم، لأنه أولئك الذين اشتركوا في حرب الإمام الحسين إنما كان معلول نتيجة. فما هي المقدمات؟ المقدمات الأسس الذي أسسوا صار سبب أنه هذه المقدمات صورة كبرى للنتيجة. 30,000 على رواية أو 110,000 نفر اشترك في قتل سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في كربلاء، لأن كلهم كانوا يشهدون الشهادتين، بلا شك كانوا يشهدون الشهادتين، ما كانوا كفار، ما كانوا مشركين، لم يعبدوا الأصنام، كانوا إنما كانوا من المسلمين، لكن استحوذ عليهم الشيطان، لكن كان ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر، كفروا بالإمام الحسين وكفروا بأبيه، قال لما تقتلوني وتعلمون أني ابن بنت رسول الله؟ قالوا قوضا لأبيك، لأنه الإعلام الأموي كان بنحو بحيث أفشى هذا البغض، باعتبار أمين المؤمنين قتل صناديد العرب وناوش ذؤبانهم، عندهم أحقاد بدرية وحنينية، فحينئذ بغضا لأبيك نقاتلك ونحاربك. 30,000 مسلم يحاربون الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، هؤلاء من أين كان هذا الإسلام؟ إسلام من أين جاء؟ إلى مقدمات، إلى أسس. فحينئذ نحن عندما نريد أن نتبرأ لا نتبرأ من القاتلين وحسب. بالأمس واحد كان يقول من الوهابية الكبار على أنه إحنا ليش ندخل في هذه المعمعة وفي هذه أصحاب الصحابة بيناتهم، كان ما كان إن شاء الله عد الله الحساب، إحنا شو علينا؟ إحنا المفروض أن نقدسهم كلهم، كلهم عدول. هذا غلط، هذا يتنافى مع الوجدان الإنساني، هذا يتنافى مع الضمير، هذا يتنافى مع العقلانية، هذا يتنافى مع الدين، هذا يتنافى مع القرآن، هذا يتنافى مع سنة رسول الله. وإلا إذا كان اختلاف السابقين ما إلى دور في حياتي، هو رسول الله مختلف ويا عم أبو جهل وما بيناتهم يوم القيامة، أنا شو علينا؟ لماذا نتبرى من أبي جهل؟ بيناتهم أولاد عم اختلفوا وانتهت المسألة، عشيرة بيناتهم اختلفوا انتهت المسألة، لماذا أن نتبرأ من فرعون فرعون وموسى وانتهت المسألة، نمرود إبراهيم الخليل تنتهي المسألة؟ والحال أنه قابيل وهابيل اثنين أخوة عارفوا بيناتهم وصار حدث بيناتهم وقابيل قتل هابيل، ليش تتبرأ من هابيل؟ جابوا أخوة بيناتهم حش علينا، بيناتهم هم تعاركوا ومتوالموا مصير بين الأخوة تعاركون، ليش تتبرأ منهم؟ والحال احنا مأمورين أنه نتبرأ، لأن هؤلاء من الملعونين في كتاب الله، واللعن آية التبري، فحينئذ أولئك الذين لعنهم الله لا بد أن نتبرأ منهم، ولا لسنا حينئذ من المؤمنين. الإيمان نصفه الولاء ونصفه البراءة، ممن نتبرأ؟ نتبرأ من قابيل إلى فرعون إلى نمرود إلى أبي جهل إلى يزيد إلى من يكون من بعد في هذا الخط، نتبرأ منهم. وعندما نتبرأ ماذا نفعل؟ نلعنهم، فلعنة الله على أمة أسست. فهذا التفريع، أنا لماذا ألعن؟ أنا ما عندي مشكلة مع فلان وفلان، مشكلة شخصية، إحنا ما عندنا مع القوم، إحنا ما عندنا مع الصحابة مشكلة، لا، أكو الصحابة فيهم طيبين طاهرين مقدسين نترضى عليهم نترحم عليهم، وأكو فيهم الصحابة منافقين نتبرأ منهم. الصحابة كلهم عدل، هذا أمر غير معقول كما سأذكر، وقد سبقني علمان الأعلام الحمد لله جزاهم الله خيرا، رحم الله الماضين وحفظ الله الباقين، اقرأوا كتاب ثم اهتديت، كان كتاب معي الآن ثم اهتديت للدكتور التجاني حفظه الله، شوفوا أنه ماذا يذكر بالنسبة إلى الصحابة وكيف أنه يستمعون القول فيتبعون أحسن. يقول أنا كان كبقية إخواننا السنة، مغرم بالصحابة، معجب بالصحابة، أقتدي بهم. لكن عندما وقفت على الحقائق، وقفت على يوم الخميس الرسية، الرسية كل الرسية، ابن عباس يقول يوم الخميس، وإذا به الثاني يقول لرسول الله ائتوني، الرسول أعظم يقول ائتوني بكتاب أكتب لكم لن تضلوا بعدي، قال أخي يس أكتبها لكم، أنا قلت تكرارا ومرارا إني تارك فيكم مستقرين كتاب الله وعترتي، خلي أكتب هذا المعنى لأنه قلت من قبل لن تضلوا بعدي. فعرف القوم وعرف شيخهم أنه يريد أن يثبت هذا المعنى. قول يقول لك احنا نقدر نتغلب على القول، شاي نتغلب عليه، اما راسات كتابه صار سند، زيارة عاشوراء سند، لا تاخذون هذا السند من عندنا، زيارة عاشوراء سند، والا القوم ينكرون حتى يوم عاشوراء، مو انكروا يوم الغدير، قالوا ما ابو غدير. هاي قصة سووها الشيعة لامير المؤمنين، انا باذن سمعت يقول لك قصة الشيعة سووها، حتى قضية الخاتم، هذا واحد داعي عراقي من الوهابيين يقول هاي قضية الخاتم، هاي قصة سووها الشيعة، ما في شيء انه امير المؤمنين كان في الركوع وتصدق بخاتم، هذول الشيعة سووها في فضائياتهم، لذا ينكرون ذلك. فاحنا لازم حرارة حسينية لن تبرد ابدا الى يوم القيامة، لازم نثقف ابنائنا، نثقف انفسنا، ونزداد علما يوما بعد يوم، انه فلعن الله امة، هذا فاء تفريع، ليش لعن الله؟ لأنه تفريعا على ما قاموا بهذه المصيبة العظمى، قتلوا سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، بل ولعني معلول، أنا ليش ألعن؟ شنو مريض؟ ألعن؟ لا، أنا لعني إنما سببه هو المصيبة التي قاموا بها هؤلاء 30,000، ومن خلفهم من أسس لهم هذا الأساس، هذا الظلم والجور على أهل البيت. أنا لازم أتبرأ منهم وإلا أكون ناقص الإيمان. كل مسلم شيعي وسني ماكو فرق، كلهم إلا إذا كان مروانيا، إلا إذا كان ناصبيا، نصب عداوة أهل البيت، نصب عداوة أمير المؤمنين. اقرأوا كتاب منهاج السنة وشوفوا ابن تيمية شلون نصب عداوة أمير المؤمنين في قلبه، والله العظيم يصل إلى فد مراحل عند أمير المؤمنين يهين أمير المؤمنين على أنه أمير المؤمنين كان يسب الصحابة، ما كان راضين به لأنه يده توغل بدم المسلمين، 3 حروب أقامها ضد المسلمين ويده توغل بدم المسلمين، هكذا نصب عداوة المؤمنين في قلبه، كما قال حسن فرحان المالكي، أيضا سمعته بنفسي أنه عنده النص بالنسبة إلى علي بن أبي طالب، وكذلك أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وهذا الخط موجود، هذا الخط موجود، هذا الخط من يوم الأول أسسه، لذا قال ائتوني بكتاب أكتب لكم. قام رجلهم وقال إنه لا يهجر، دعوا هذا لا يحشي مريض ولا يحشي وغلبه الوجع ويحشي يخربط جزاكم الله، هذا معناه لا يهجر، هذا معناه لرسول الله الذي لا ينطق إلا عن الوحي، لا ينطق عن الهوى، قال إنه لا يهجر، خوفوا. وإلى يومنا هذا، وإلى يومنا، وإلى ظهور الحج عليه الصلاة والسلام، إلا ما شاء الله، بعد هذا علم بيد الله. فلذا نحن لازم أن نتبرأ، فلعن الله تلك الأمة التي أسست. من الأمة؟ الأمة صحابة رسول الله، إلا أنه هذه الصحابة منهم الخيرين الطيبين، ومنهم الصالحين، ومنهم الطالحين المنافقين. فإحنا لازم نميز أنه ندع التاريخ لأهل التاريخ، وندعه إلى الله سبحانه وتعالى، وقفوهم إنهم مسؤولون، الله يسألني عن عقيدتي، لأنه الإسلام هي نقطة مهمة يا إخواني أحبائي شباب، هي نقطة مهمة. الآن إسلامك منجة، إسلامك منجة، إسلام مو خلق الساعة، الإسلام ليس خلق الساعة، أنت عندما اخترت الإسلام اخترت التشيع أو السنة، ما كبر سني أو شيعي، إسلام بصورة عامة اخترت ذلك من خلال التربية والدين، لأنه كل مولود يولد على الفطرة أبواه يهودانه ويمجسانه ونصرانه أو يكون مسلم ابتداء التربية. ولكن عندما تبلغ إلى 15 وتكون مكلف، الله سبحانه وتعالى لا يرضى لك أن تكون مقلدا في اعتقاداتك، في توحيدك، في نبوتك، في إمامتك، الله يرضى منك أنه تكون مقلد، لابد أن تجتهد. أنت الولد عمرك 15 سنة، لازم عندما واحد يسألك إنه شلون تثبت الله موجود، عندك دليل؟ والله أبويا قال الله موجود، ما يكفي، ما يكفي. أنه رسول الأعظم هو خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا سألك واحد صديقك بالمدرسة يهودي أو صديقك بالمدرسة مسيحي سألك إنه أنت مسلم وتؤمن بخاتم الأنبياء محمد، ما هو دليلك؟ أنت ولد شاب، لازم عندك دليل. إذا قال بعد رسول الله خلفائي 12 كلهم من قريش وأعطاهم أوصافهم أسماءهم إلا أنه حذفوا الأسماء وحذفوا الأوصاف لأنه لا يتلائم مع ما عندهم من المعتقدات، واكتفوا أنه بل 12 وكلهم من قريش، ومن هذا 12 ما يعرفون، وقاموا يزيدون ينقصون، وحتى جعلوا من 12 يزيد بن معاوية، يزيد بن معاوية جعلوا خليفة رسول الله من 12 يا مسلمين. فحينئذ من الذي أسس أساس الظلم؟ لابد أن نقف أنه ندع كل الصحابة عدول، وبعدين يقول لك الصحابة من هم؟ يقول الصحابة الذي نظر إلى رسول الله ولو بلحظة واحدة بس ينظر إلى رسول الله ويكونون الصحابة، وهو عادل، بعد كل قول لازم يقبل. عادل معناته هذا أنه كل ما قاله يقبل. هذا بالأمس كان منافق، هذا بالأمس كان انتهازي، هذا بالأمس كان دنيوي، الآن دنيا ورجل دنيوي وشاف رسول الله صار كلامه كله حق، كله عادل عدول، كيف يا أخي؟ هذا خلاف الوجدان، خلاف الضمير، خلاف العقلانية. أنت تدعو الناس إلى الإسلام لأنه الإسلام دين عقلاني، فوين العقل الذي تقوله في الإسلام؟ وين العقل هذا؟ شلون عقل هذا؟ الغرب إذا سمع منك هذا الشيء أنه كل صحابة رسول الله، وبعدين وبعدين أكو رواية في صحيح البخاري، في صحيح البخاري أكو رواية الرسول أعظم يخاطب أصحابه، شوفوا ذا أقول لكم، طبعا ذا حذركم أنا مضمون الروايات، أنا دائما أنقل في أثناء الحديث من الآيات أو الروايات ما أنقل نص الآية، لا لا يؤخذ علي، لأن بعض الإخوان أخذوا علي إشكال على أنه تقرأ الآية غلط، أنا ما أقرأ الآية، أنا دا أخذ مفردات بعض الآيات وأطعمها بالحديث، أطعمها بما يدور في ذهني من الألفاظ، لأنه أنا عندي معنى أريد أوصل المعنى، ما أفكر باللفظ، اللفظ أخليه يركض ولا المعنى، ما أنا أركض ولا الألفاظ، بعضهم يركضون ولا الألفاظ، إذا يحاول أنه يحكي لك الألفاظ حلوة جميلة كما أشوف ذا الفضائية، لمن يطلع أنت يحكي عادة شيء حتى الناس يتهموك، يحكي في الكلمات وفي ناس تعليقية وما أدري إيش ومثقفية وثقافة وعصرية وواقبة العصر وإلى آخره، يحكي في شيء الناس يتهموك. خلي اللفظ يركض ولا معنى، خلي عندك فكرة، خلي عندك معنى، وصل الفكرة، وصل المعنى للناس. الناس يحتاجون إلى فكرك إلى علمك. فإذا قرأت مثلا أفرض لفظ من الآية، لأنه أنا قرأت آمنت بالله، قال فرعون آمنت بالله، قلت ما آمنت بالله، أخو آمنت بربي بني إسرائيل، قلت أنا فدا أنقل آية يا حبيبي، هذا أنقل مضمون الآية. قال لي الآن وقد كفرت، أنا قلت الآن وقد ظلمت، أنا أقول الكفر هنا معنى الظلم، لأنه صدامهم قال أثناء الشر قال أشهد أن لا إله إلا الله، الله سبحانه وتعالى يخاطبهم الآن، الآن وقد كفرت وقد ظلمت وقد كانت المقابر الجماعية سند إلى ظلمك وجريمتك، جريمة بشرية بشعة، الآن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، لا يقبل منه كما لم يقبل من فرعون. أنا هذا كان مقصودي، لذا عندما أتلو أقرأ أعبر هذه كلها إنما إلى تحت القرآن، نعم أقرأ من القرآن الآية لا بد أقرأها صحيحة، أما غير ذلك فإنما يكون هدفي أوصل المعنى والله فقط، ما أنه أريد أتفلسف أو أريد مثلا أتكلم بلغة عصرية وما هذه مواكبة العصر، لا ما عندي شي سوالف، أنا أريد أوصل الفكرة، هذا الشاب يفهمني، هذا اللي مقصودي، إحنا الشباب ذول الشباب أنا هدفي، ولا الحمد لله، الحمد لله الشيبة والعلماء كلهم من المثقفين وسامعين منابر الحسيني إلى ما شاء الله، أما هذول أولاد الشباب أنا هذا هدفي، أنا أوصل الفكرة للشباب. هذا الشاب إذا سأل أنه أمين ومين حق، شلون تثبت علي بن أبي طالب حق؟ تشيع علي بن أبي طالب أي دليل؟ لا أبو بكر، لأن أبو بكر أجيب لك عشرات مئات الروايات يذكروها في فضيلة أبي بكر وعمر، فضائل عجيبة تحت واقعا عندما أسمعها أو أقراها أتعجب، أقول يا رسول الله يا جدة لو قلت هذا في حق هؤلاء لعد ذول شبيهم كانوا راحوا للسقيفة قعدوا في السقيفة وقالوا منا أمير ومنكم أمير. يقول له واي ناس مخشوادين الأنصار والمهاجرين، لأنه رسول الله هل قد مادح الأول والثاني هذا المدح والإطراء العجيب الغريب، والله تسمعوها أصلا يقشعر منها الجلد. وعدنا إن يقولون أنتوا غلات في غلات في أهل البيت، شوفوا فضائل الصحابة من يذكروها، الله أكبر شلون يذكروها. يمعود احنا عشر من الفضائل ما عدنا لأمتنا عليه الصلاة والسلام ربما. فالفضائل فالمناقب. أمس أخذت لكم الرواية يقول على أنه كان بيده أبو بكر وبيده الأخرى عمر، وقال لأصحابه إنه كل نبي منصور بملائكة السماء وبرجال الأرض، وإن الله نصرني بملكين في السماء جبرائيل وميكائيل، وبهذين نصرني الله. فإذا نصرك الله بهذين، وهذا الحديث العظيم، لعدلون الجماعة راحوا بالسقيفة قعدوا هواي ناس مخشوات الأنصار واقعا مخشوات ما يسكعون رسول الله. هل الفضائل اللي قالها، هل عظم اللي قايلها، وتراحين مجتمعين وتعينون خليفة بعد رسول الله، وبعدين يجي أبو بكر، وبعدين يجي عمر، وبعد ذلك لعبة سياسية نذاك كانت وما تكون في التاريخ، ما أدخل في هذا الموضوع، ولعبة سياسية ومنا أمريكي ومنا أمريكي صار نزاع ولخط وفلان وفلان إلى أن تدارك الموضوع سياسي، كان تدارك الموضوع قال خلوا أبو عبيدة، قالوا لا لا لا أنت رجل كبير سن كبير السن، هاي نظرة قبلية كانت حاكمة، يعني لا زالت النظرة الجاهلية القبلية أنه كبير السن لازم هو يحكم. لذا لما جيش رسول الله جيش أسامة، أسامة جاء عمره 17 سنة ولا جاء عمره 17 سنة، وكل ذول كبار الصحابة جماعتنا كلهم كانوا تحت أمر أسامة، قالوا على أنه هذا ولد شاب أمر علينا إحنا ما نروح. فقال رسول الله لعن الله المتخلف عن جيش أسامة، خلفه على أساس. طبعا أساس كثيرة وأسباب كثيرة، واحدة منها هي هاي النعرة اللي موجودة عند الجاهلية، إنه أنا شلون أعطي أمري بالشباب، ما في داعي، أنا عمري وشيبتي وفلان. لذا لما جاء الأول إلى أبيه وقال أنه الناس انتخبوني بالسقيفة، انتخبوني، قال ليش انتخبوك على أساس؟ قال ما أنا أكبرهم سنا. قال عجيب، إذا أنت أكبرهم أرى أبوك، لأن هذا أبوه توفى من بعده، بعد سنتين توفى من عنده. قال إذا كان كبير السن هو الدليل لاختياري، فالمفروض يختارون إلي، ليش الجلالة يختاروا؟ فلعن الله أمة أسست أساس الظلم. وحديثنا عن هذا المعنى أنه صحابة رسول الله، يا ترى إن دعوهم أو أنه لابد أن نتحاكم، لابد أن نرجع للتاريخ. ليش؟ لأنه كما ذكرتم يا شباب إسلامكم مينجر، إسلامكم الآن هذا متصل إلى زمن رسول الله، إذا أنت مسلم إلى زمن رسول الله، إسلامك ما مقطوع. وأنت الآن ارجع قل هذا إسلامي إلى زمن رسول الله، إذن أنا مسلم في زمن رسول الله، أنت مسلم في زمن رسول الله، توفي الرسول، انقلبتم على أعقابكم، انقلب الصحابة على أعقابهم، فأنت مع من؟ لأنه جماعة انقلبوا، صار انقلاب، انقلاب تحت رأي، انقلاب تقدم يكون، انقلاب تأخري، صار انقلاب تحت رأي تأخري، انقلبوا، أفعل مات أو قتل، انقلبتم، انقلب الجماعة. والآن أنا مع هذا الانقلاب، مع من؟ مع بني هاشم، مع الأنصار، مع المهاجرين، مع أولئك الذين اختاروا فلان وفلان، مع من؟ لازم تحدد موقف. لذا ما يصير نقول أنه دعوا الصحابة وما في ما بينهم تعارفوا وتنتهي المسألة، وإحنا علينا أنه نأخذ الصافي، احنا علينا الصافي ناخذه، انما ناخذ الصافي عندما نكون مع الصافي، كونوا مع الصادقين، عندما ذلك ناخذ الصدق. ولا اكو من بعد رسول الله كذابين، سيكثر الكذابون من بعدي، اكو كذابين، اكو دجالين، اكو منافقين، كل الصحابه عدول، هذا شيء غير معقول ابدا، لا يقر به الوجدان والعقل والفطره السليمه والقران والاحاديث الشريفه عن رسول الله. لذا رسول الله قال ايها الناس، شو بدي أقول لكم؟ ترى من بعدي وفي حضوري، مو بس من بعدي، أنه كل ما كان في الأمم السابقة سيكون فيكم. شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى ولو دخلوا الأمم السابقة أمم الأنبياء لو دخلوا في حجر ضب لدخلتموا أو ضب لدخلتموا، حتى إذا ثقب ما الحيوان قبوا الجماعة أنتهم طبون في ذاك الثقب. خب عند ذلك هذا إشارة إلى أي شيء في صحيح البخاري؟ إشارة إلى أي شيء؟ إشارة على أنه الجماعة صحابة رسول الله مثل صحابة الأنبياء. خل نرجع إلى القرآن الكريم لكي نرى صحابة الأنبياء كيف كانوا. صحابة الأنبياء احنا عندنا أفضل الأنبياء أنبياء أولي العزم، أفضل الأنبياء أنبياء أولي العزم، أولي العزم خمسة: نوح عليه الصلاة والسلام صاحب رسالة عالمية، إبراهيم الخليل، موسى كريم الله، عيسى روح الله، محمد حبيب الله. فإحنا نأخذ موسى كريم الله، قل يا موسى صحابتك راويهم، صحابتك منهم صفاتهم، صحابتك كلهم عدول في حياتك من بعد مماتك، صحابتك كلهم عدول، لأنه الرسول أعظم قال لي في صحيح البخاري على أنه كل ما كان في السلف السابق سيكون فيكم شبرا بشبر وذراع بذراع. فليشوف أنتم أصحاب النبي كلكم عدول، لو فيكم خشامي بكم وخشامي، لو كنتم منافقين لو كنتم فاسقين. فليشوف شوف القرآن شو يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا شافوا أصحاب النبي موسى معاجد النبي، آيات النبي شافوها، تسع آيات شافوا إلى آخر آية أنه عبر البحر بمعجزة من الله، عبر البحر انتهى، فرعون غرق وهم انتصروا، انتصار لبني إسرائيل لأصحاب موسى عليه الصلاة والسلام، فانتصروا. لما عبروا الله سبحانه وتعالى دعا موسى لمناجاته على أنه تعالى ناجين، فأراد أن يناجي الله سبحانه وتعالى، يقول يا جماعة يا صحابة يا صحابة أنا رح أروح وإني في مخلف فيكم قارون أخي، كما قال رسول الله إني مخلف فيكم علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب مني بمنزلة هارون من موسى، كان مخلف هارون ورح أروح إلى مناجاة ربي 30 يوم، أتم الله بعاش أتم ميقات ربي 40، صار 40 بيلا. زين هاي الأربعينية الجماعة ردت الجاهلية إليه، كان يعبدون البقر، كان يعبدون البقر من قبل، صحابة موسى كان يعبدون البقر، يعني كانوا بجاهلية، كما أنه صحابة النبي كان يعبدون الأصنام، الورقة نفس الورقة، الفيلم نفس الفيلم، بس الأبطال يختلفون، الموضوع نفس الموضوع بس بطل الفيلم يختلف، هناك موسى هنا النبي العظيم، صحابة موسى هنا صحابة النبي. فلذا لما شافوا الآيات قالوا أنا رح أروح للمناجاة وهذا أخي من بعدي، ماذا فعلوا بأخي؟ فعلوا ما فعلوا بأمينهم على الله، والله العظيم أخذوا يتهموه، أخذوا ينافقون عليه، يحاربوه، لم يطيعوه، وأنا خليفة نبيكم موسى، لم يطيعوا وأطاعوا من أطاعوا السابق، وعبدوا من عبدوا العجلة غير الصحابة. اسمع القرآن ماذا يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. زين قالوا ادخلوا يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا ارتداد. سأقرأ لك الرواية في صحيح البخاري: أصحابي أصحابي، الله يقول ارتدوا من بعدك، أحدثوا ما أحدثوا من بعدك وأنت لا تدري يا رسول الله، هؤلاء ارتدوا. شوف أكو ارتباط بين حديث رسول الله من صحيح البخاري وبين هذه الآية الشريفة: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا، انقلبتم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخل، هذا الصحابة لن ندخل، عاصوا رسول الله لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، طلعهم أول بعدين حين طبها المدينة المقدسة. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى، شوف صحابة موسى صحابة رسول الله، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما احنا ما نقبل علي بن ابي طالب ابدا، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعد. بعد كفر اكثر من هذا؟ ما اقول كافرين، اقول شوف كفران النعمه، انه هالايات اللي شفتوها نجاكم من عذاب فرعون، يسومونكم سوء العذاب، يقتلون ابناءكم، يستحيون نساءكم، نجاكم من الجاهليه ومن اثار الجاهليه، كنتم على شفا حفره من نار، كانت العداوه والبغضاء بينكم اوس وخزرج، نجاكم انتم المهاجرين، انتم الانصار، نجاكم رسول الله. قالوا له أذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون. قال ربي، شوف شوف رسول الله شو يقول، قال ربي اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. منو؟ بس موسى وهارون كانوا من المؤمنين، البقية كله الصحابة كانوا من الفاسقين بصريح القرآن. إذا الله يقول لا تأسح القوم الفاسقين، لا تتأذى، قالوا فاسقين لهم جهنم. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. هذول صحابة رسول الله موسى وصحابة عيسى، الرواية الآيات اللي آخر نفسها هي سورة المائدة آخرها يتحدث عن صحابة عيسى وكيف أنهم كانوا يخالفون عيسى. وشوف التوراة لما يذكر قوم موسى في التوراة رأيت أنه يقول قوم قست الرقاب، شعب قست الرقاب، هي نص العبارة، شعب قست الرقاب، يقول قست الرقاب يعني قست القلوب، صحابة قست القلوب. ولما يوصل إلى صحابة الإنجيل ناجي الأربعة على ما بالي الصحاحة 33 متى، إنجيل متى، لما يوصل ويذكر أصحاب عيسى أنه في آخر ليلة عيسى بن مريم قال لهم أنا باشر أخته باشر لم أكن معكم وأنتم ستكفرون بي. قام بطرس، هذا كبير الروحة الحواريين، كان بطرس كبير الحواريين، قال لا نحن لا نكفر بك، معاذ الله أنه نصل إلى هذه المرحلة. قال اتفاقا أنت تكفر بي 3 مرات، إن الشيطان لا يتكلم على لسانك لأنك أنت تذكرني بقلبك، أنت ظاهرك ظاهرك إسلامي، ظاهرك تقول الشهادتين أما أنت تذكرني في قلبك، تكافر في القلب. ويقول بالفعل لما راح شبه عليهم قتل عيسى ابن مريم أول من كفروا هذا بطرس، 3 مرات أنكره كما أخبر عيسى ابن مريم. هذا إنجيلهم مذكور وكذلك في القرآن الكريم يذكر هؤلاء الصحابة. فهذا صحابة الأنبياء من قبل، وعند ذلك يأتي الكلام عن صحابة رسول الله إن شاء الله للحديث الصبح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد في معرفتنا وإيماننا وتقوانا، وأن نكون هذه الحرارة الحسينية دائما تشتعل وتلتهب، حرارة حسينية بكل أبعادها، عندما تسمع تأسيس موقف حسيني تشارك بذلك، لأنه اليوم أريد أعلن عن تأسيس موقف حسيني للنساء بالخصوص إن شاء الله آخر المحاضرة، بعد المحاضرة إن شاء الله أعلن عن هذا المعنى. فأريد كلكم ساهمون، ساهمون دعم معنوي، دعم دعاء تدعون لنا، تدعو لهذه النسوة التي يقبل إن شاء الله بهذا العزاء الحسيني، ليس الرجال فقط، لأنه أخبرت من خلال بنتي على أنه يقول أمس لما الرادود قرى اللطمية كل النساء قاموا يلطمن، وبعد ذلك قال عندنا جولة بين النساء، أكو جولة خاصة، يقول قاموا يجولة للبنات، الحديثات قامت يجولة، فأثرت هذه الكلمة في نفسي. والظهر سمعت من أحد الإخوان الثقات الآن بالمجلس موجود يقول في الكاظمية جوارينا امرأة تقيم العزاء على سيد الشهداء، تقيم العزاء على سيد الشهداء، محجة بالبيت تقريبا أكثر يقول من 4 أمتار، طابق الأول بمحجر، تتنزل وإذا وقعت من المحجر وهي سمينة، وقعت على ظهرها، قالوا تكسرت دماغ، لكن لما جوين شافوها سالمة كل شيء ما فيها. فشكر الله سبحانه وتعالى بالليل، يقول والدتي الآن الأخ موجود بالمجلس، يقول والدتي بالليل شافت بالنوم، قالت لها قولي لفلانة ترى مو تتصور أنه هي التي نجت، إنما نحن نجيناها. يقول رأت فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام وقالت لي ترى احنا نجينا هاي المرة. ليش؟ قالت لأنه تقيم العزاء في بيتها على ولدنا الحسين عليه الصلاة والسلام، فاحنا لكي نجازيها نجيناها. ما يصير بها شيء. خلوا نروح للمصيبة. الليلة ليلة القاسم، يتيم الإمام الحسن. القاسم أقفت مقطع في المقاتل واقعا إنسان يندهش. يقال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لما خاطب أصحابه كانوا مجموعة كبيرة 1000 نفر كانوا، قال لهم ترى أنا باشر أقتل وكل من كان معي من الرجال يقتل، فاتخذوا الليلة جبلة. يقول رأيت سكينة عليه الصلاة والسلام تقول رأيت الناس يخرجون زرافة زرافة، فلم يبق منهم إلا 72 نفر من أهل بيته ومن أصحابه، طلعوا كلهم راح إلى معسكر يزيد. القاسم سمع هاي العبارة من عمه أنه غدا يقتل الرجال. القاسم جل عمره يقاتل 13 سنة دون الحلم، 13 شوية دون الحلم على كل حال، لم يصل لازم التكليف. فلما سمع أنه الرجال يقتلون صارت عدة تساؤلات، أنه خب الرجال يقتلون غدا، أنا خب لم أصل إلى مرحلة التكليف الرجولة، أنا بعدني ولد، أنا وعدوا الآن من الصبيان 13 سنة عمري، فأنا لست من الرجال. لذا قال عماه بعد ما انتهى الحوار، قال عماه الرجال يقتلون. الإمام الحسين عرف الموضوع، قال بني الرجال يقتلون. قال ما هو أنا أقتل؟ سأل الإمام الحسين كيف القتل عندك؟ قال عماه من أجلك أحلى من العسل. فضمه الإمام الحسين وبكى وبكى حتى أغمي عليهما، أغمي على الإمام الحسين وعلى القاسم عليه الصلاة والسلام. وبعدين لما دخل ميدان الحرب وبارز ولم يبالي بالقوم حتى أنه قطع شسع نعل، أخذ يصلح النعل وإذا به ضربه. من هؤلاء الذين أسسوا أساس الظلم، هؤلاء الذين اشتركوا في حرب سيد الشهداء وأهل بيته، ضربه فسقط سريعا ثم صاح أما أدرك. فجاء الإمام الحسين إلى أن فاضت روح القاسم في حجر عمه الحسين عليه الصلاة والسلام. يا ابا ورجل